لا، اللي تكفر أجسامهم أهل النار اللي هم أهلها. هؤلاء الله أعلم هل يكون على صفة أهل الجنة، لأنهم سيكونوا من أهل الجنة. الله أعلم يا أخواني، هذه ما حاجة السؤال عنها. ترى الأسئلة عن هذه من باب التنطع. وش علينا منهم؟ إن شاء أن يكون جسمه أكبر من الجبل أو مثل الذرة، المهم أن يدخل النار ويخرج منها. علينا من جسمه؟ هذا ما أرى أنه فيه مصلحة، إلا لو جاء في الحديث فهذا على العين والرأس، أو جاءت الحديث متعارضة لا بأس. نعم. شيخ حسن الله إليك، يقول في الفتح وأخرجه مسلم وأجن آخر على ابن سعيد وزاد فيدعون الله فيذف عنهم هذا الاسم. إيه. طيب، إذن هذا دليل على أنهم في النهاية يتضجرون منه ويرفع عنهم. نعم.